الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الإسراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم. هل أنتم في وضع يبتغي مرضاة الله عز وجل عن طريق بر الوالدين، أو أنكم ترغبون بعقوقهما؟ حالتكم النفسية، رغبتكم، نيتكم، طموحكم مكشوف عند الله عز وجل. ربكم أعلم بما في نفوسكم. تستطيع أن تخدع الناس، تستطيع أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، وقد تستطيع أن تخدع بعض الناس بطول الوقت، أما أن تخدع كل الناس بطول الوقت فهذا من المستحيلات، لأن الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان مكشوف، لا يستطيع لا أن يخدع الله عز وجل ولا أن يخدع نفسه. لذلك كل ما شئت، ربكم أعلم بما في نفوسكم. وضح نواياك بالشكل الذي تريد، ربكم أعلم بما في نفوسكم. قل أنا أريد الإصلاح، ربكم أعلم بما في نفوسكم. قل أي شيء تحبه، أعلن أي هدف، بين أي ثنية، ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني علاقتك مع الله عز وجل. فإن كنت تنطوي على نفس طيبة طاهرة راغبة في مرضاة الله عز وجل، راغبة في تنفيذ أمره، فلك. وإن كنت على خلاف ذلك فعليك. ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة انقطعت علائقه مع الناس، لا يعلق على رضاهم أملا ولا على غضبهم خوفا، لأن الله عز وجل بيده كل شيء. لو اجتمع الناس على أن ينفعوك، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ربكم أعلم بما في نفوسكم. سيدنا الصديق رضي الله عنه مدحه بعض الأصحاب، فتوجه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إنك أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. يعني إذا معك قطعة من الذهب وذمها الناس معدنا رخيصا أنت الرابح، ولو أن الناس جميعا ظنوها معدنا رخيصا، ولو أنك تملك قطعة من المعدن الرخيص وأوهمت الناس جميعا أنها معدن ثمين أنت الخاسر، أنت الرابح وأنت الخاسر. العبرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما معنى صالح؟ إنسان صالح يعني عمله صالح ونيته صالحة وقوله صالح واعتقاده صالح، اعتقاده صحيح، نواياه طيبة، عمل صحيح، قول صحيح. إذا هو صالح. صالح لماذا؟ صالح لعطائنا، صالح للجنة التي عرضها السماوات والأرض. كل هذا مشتق من الصلاح. صلحت عقيدته، فصلح لسانه، فصلح عمله، وصلحت نيته، فقد أصبح صالحا لعطائنا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الأوابين جمع أواب، والأواب على وزن فعال، صيغة مبالغة لاسم الفاعل، يعني كثير الأوبة إلى الله، كلما زلت قدمه رجع إلى الله بالتوبة والاستغفار والتضرع، كلما غفل عن ذكر الله ذكر الله، كلما زلت قدمه تاب من هذه الزلة، كلما ارتكب مخالفة بادر إلى نحوها بعمل صالح. هؤلاء الأوابون كثيروا الأوبة إلى الله عز وجل، دائبوا الأوبة إلى الله عز وجل. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. طيب، الآية السابقة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أول شيء أنت مكلف أن تفعله في الدنيا أن تعبد الله وحده، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أول إنسانين على وجه الأرض يستحقان أن تحسن إليهما بعد عبادة الله عز وجل الوالدان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأن الوالدين أول مظهرين من مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى. كيف أن الله رب لك، سخر لك أباك وأمك يعطفان عليك، يحجبان عليك، يتعبان من أجل أن تستريح، يسهران من أجل أن تنام، يجوعان من أجل أن تشبع، يقلقان من أجل أن تطمئن. فالأم والأب أول مظهرين من مظاهر الربوبية، لذلك أول إنسانين يستحقان الإحسان البالغ الوالدان. ارتفعا إلى مرتبة عبادة الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني خطر في بالي مثل، هل تقول أنت مثلا اشتريت بيتا وملعقة؟ العطف يقتضي التجانس، العطف يقتضي التناسب. تقول اشتريت بيتا ودكانا، بيتا وسيارة، أرضا وبيتا. تقول اشتريت ملعقة وسكينا، فهذا العطف يقتضي التجانس. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا أعظم الأعمال بعد عبادة الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين، أو الإحسان بالوالدين. الباء للإنفاق، هذه شرحناها في الدرس الماضي، ولكنني عدت إليها لأبين العلاقة فيما بينها وبين الآية التالية وآتوا ذا القربى حقه. بس الأب والأم والجدة والجد والعم والعم والخال والخال، بنات الأخ بنات الأخت، أبناء الأخ أبناء الأخت، الابن وابن الابن، وآتي ذا القربى حقه. هؤلاء يلوذون بك، من لهم سواك؟ إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. لا تضجر، لا تقلق، لا تتبرم إذا كثر الذين يطرقون بابك، لا تتأفف إذا جاء أخوك أو أختك يطلبان منك حاجة، إنك مظنة العطاء. إن الله يحبك إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. الخير بيده كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، والشر بيده، فطوبى لعبد قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. فلذلك وآت ذا القربى، تفقد أقرباءك، تفقد رحمك، تفقد من يلوذ بك. الأقربون أولى بالمعروف، الأقربون نسبا، والأقربون إيمانا، والأقربون فقرا. الأقربون إليك نسبا أولى بالمعروف، والأقربون إلى الإيمان أولى بالمعروف، والأقربون إلى الفقر أولى بالمعروف. هذه قاعدة مطلقة، الأقربون أولى بالمعروف. وآت ذا القربى حقه، يعني من علامات تفسخ المجتمعات الحديثة انقطاع الصلة بين الأقارب، ومن علامات الصحة الاجتماعية في المجتمعات التي يغلب عليها الإيمان هذا التواصل الاجتماعي. سمعت عن امرأة متقدمة بالسن تملك أموالا طائلة، فجأة أصيبت بمرض عضال، أفاقت في أحد الأيام فإذا هي في مأوى العجزة، ولها أولاد كثر، شباب وشابات وأصهار، ما كان منها إلا أن استدعت مدير الأيتام وفرغت له كل ممتلكاتها. هناك تواصل في المجتمعات التي يغلب عليها الإيمان والعمل الطيب، هناك تواصل. الأم لها مكانة كبيرة، قدمت وحق لها أن تأخذ، أعطت وجاء الوقت الذي يجب أن تأخذ. والأب كذلك، سنة الله في خلقه، يكون الأب شابا كله عطاء لأولاده، تتقدم به السن يضعف يترك عمله، صار له الحق أن يأخذ من أولاده، هذه دورة طبيعية. خذ وأعطي، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والذين يعيشون عالة على المجتمع، الذين يعيشون على مآسي المجتمع يأخذون ولا يعطون، والمؤمنون يأخذون ويعطون، العظماء يعطون ولا يأخذون. يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، والذين هم في أسفل السلم الاجتماعي يأخذون ولا يعطون، ونحن نأخذ ونعطي، نعطي ونأخذ، أو نأخذ ونعطي. وآت ذا القربى حقه، له حق، له حق عليك، وفي أموالهم حق معلوم، هذه الزكاة، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، هذه الصدقة. لو أنك دفعت زكاة مالك ورأيت إنسانا محتاجا بائسا فقيرا مسكينا بعيدا قريبا، وأنت أخوه في الإنسانية له حق عليك، فكيف إذا كان قريبا؟ لذلك قالوا القرابة الجار المسلم القريب له عليك ثلاثة حقوق: حق الأخوة في الله مسلم، وحق الجوار، وحق القرابة. آت ذا القربى حقه له حق عندك. والمسكين، المسكين هو الفقير البائس. بعضهم قال الفقير والمسكين إن اجتمعا تفرقا وإن افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر الله المسكين انصرفت هذه الكلمة إلى الفقير وإلى المسكين، وإذا ذكر الفقير انصرفت الكلمة إلى الفقير والمسكين. أما إذا ذكر الفقير والمسكين فالفقير له معنى والمسكين له معنى. فالفقير الذي لا يجد حاجته، ليس الفقير الذي ترده اللقمة أو اللقمتان، ولكن الفقير الذي لا يجد حاجته. يسكن في بيت وقد يكون هذا البيت ملكه وله دخل وقد لا يكفي هذا الدخل، ظهر مرض مفاجئ يحتاج إلى عملية جراحية. بعضهم يقول هذا عنده بيت ملك، البيت أبيع البيت من أجل أن يجري هذه العملية. فالفقير هو الذي لا يجد حاجته، والمسكين هو المعدم الذي لا يجد شيئا، لا حاجته ولا أقل من حاجته. إذا ذكر الله المسكين وحده انصرف إلى الفقير والمسكين، وإذا ذكر الله الفقير انصرف إلى الفقير والمسكين. فإذا ذكر الفقير والمسكين هاتان الكلمتان إذا اجتمعتا تفرقتا، وإذا تفرقتا اجتمعتا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن السبيل إنسان مكتفي وقد يكون غنيا، ولكن حل به فقر طارئ، كان في سفر فأخذت منه أمواله مشلا، ضاع منه يحمل محفظة فيها في هذه المحفظة أمواله ووثائقه الرسمية، ضاعت منه هذه المحفظة، هذا صار فقير طارئ ابن السبيل. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. التبذير يشبه إلقاء البذار في الأرض، يمسك الفلاح قبضة من البذار فيلقيها هكذا، يعني إلقاء عشوائي. كذلك الذي ينفق المال من غير اجتهاد، من غير حكمة، من غير تبصر، من غير اعتدال، ينفقه كيفما كان، هذا اسمه تبذير. وبعضهم فرق بين الإسراف والتبذير. بعض العلماء قال الإسراف أن تنفق في المباحات نفقة فوق الحد المعقول، يعني جررت إلى البيت ألوان من الفاكهة كثيرة فسد بعضها وألقي في القمامة، هذا إسراف. والعلماء قالوا لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. إذا قرأت القرآن ساعة جيد، ساعتين أحسن، ثلاثة أحسن، إذا أنفقت 100 أحسن، 200 أحسن. لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف، لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. وبعضهم قال لا إسراف في النور، يعني إذا الإنسان أراد أن تكون غرفة إضاءتها جيدة لا يعد هذا مسرفا. يعني تدخل إلى غرفة إضاءتها أقل من الحد المعقول تحس بانقباض، وقد تحس بآلام في العينين، وقد تعثر عليك القراءة، هذا اسمه تقصير فالعلماء قالوا لا إسراف في النور ولا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير. الإسراف كله ينصرف إلى المباحات، لكن الذي يلقي ماله في معصية الله هذا هو المبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كيف أن الشيطان يلقي في نفس الإنسان المعصية، حب المعصية، يدفعه إلى المعصية، يوسوس له المعصية؟ كذلك هذا المبذر إنه بإنفاقه المال في معصية الله عز وجل كأنه قد تجاوز مرحلة وسوسة الشيطان فكان أخا للشيطان. إن المبذرين، يعني الذي يجهد به الشيطان من إلقاء الوسوسة في طاعة الله، جاء المبذر وألقى وأنفق ماله في معصية الله إنفاقا سريعا. إذا هذا المبذر كان إخوان الشياطين. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. يبدو أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعاقب من عصى الله يعاقبه عقوبة من جنس الذنب، فالمبذر في أغلب الظن يعاقب بذهاب ماله وأن يذيقه الله ألم الفقر والحرمان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة أكرمي جوار نعم الله فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان. بعضهم قال الشيطان اسم لجنس الشياطين، جنس الشياطين، وبعضهم قال هو إبليس بالذات، هو أول الشياطين خلقا. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن، إما أصلها إن وما، وإما تعرضن عنهم ابتغاء، عنهم من؟ عن ذوي القربى والمساكين وابن السبيل. وإما تعرضن عنهم، أي لا تعطيهم، تعرض عن إعطائهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. إما لأنك فقير تبتغي رحمة الله، ربنا عز وجل يا الله كنا عن الفقر بأجمل كناية في القرآن. وإما تعرضن عنهم بضيق ذات يدك، لأنك لا تملك هذا العطاء، لا تملك حاجتهم، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أنت ترجو مثلهم رحمة الله. هذا المعنى الأول. إما تعرضن عنهم بضيق ذات يدك لأنك لا تجد ما تعطي، أو لأن الحكمة تقتضي ذلك، قد يطلب منك القريب مالا ليفسق به أو ليفعل به المنكرات أو ليرتكب به المعاصي، فالحكمة تقتضي ألا تعطيه هذا المال. فإما تعرضن عنهم، إما أن تعرض عن إعطائهم سؤلهم بسبب من ضيق ذات يدك، لأنك أنت أيضا تبتغي رحمة الله عز وجل، أو لأنك وجدت من الحكمة أن لا تعطيهم، إنهم سفهاء. وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ليس لك أن تعطي مالك لسفيه، السفيه الذي ينفق المال في معصية الله، ينفق المال إسرافا وتبذيرا. هذا القريب الذي ينفق المال في معصية الله إذا أردت أن تعينه شفقة على أولاده وأهل بيته فأعطي مواد عينية، اشتري له بعض الأغذية، اشتري لأولاده بعض الألبسة، قدم له مساعدات يستفيد أهله منها، لأن الله عز وجل ينهانا عن أن نعطي السفهاء أموالنا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها بضيق ذات يدك أو لحكمة ترتئيها فقل لهم قولا ميسورا. لا تكن قاسيا في ردك، وأما السائل فلا تنهر. لو صدق السائل لهلك المسؤول، وأما السائل فلا تنهر. فقل لهم قولا ميسورا. العلماء فسروا هذا القول ادعوا لهم، وبعضهم قال عدهم عدة طيبة إن شاء الله في وقت آخر إذا مكنني الله عز وجل أعطيك هذا الفضل. إما أن تعدهم بالعطاء في وقت لاحق، وإما أن تدعو لهم، وهذا هو القول الميسور. فقل لهم قولا ميسورا، يعني الغلظة والشدة والقسوة لا تجديان أبدا، والله سبحانه وتعالى ينهانا عنه. إن الله رفيق يحب كل رفيق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. القسوة غير مرغوب بها لا من قبل الحق ولا من قبل الخلق. فقل لهم قولا ميسورا، أن تقول له أنت كذاب أنت محتال ما في حاجة، قل لهم قولا ميسورا، ادعو له بالتوفيق، أعطاك الله من سؤلك، وفقك الله لما تحب، لا أجد ما أعطيك، اعذرني. قل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أن تكون اليد مغلولة إلى العنق فهذه كناية عن القبض، أي عن البخل، أي عن الشح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه، فالشح إذن هنا مرض يحتاج صاحبه إلى معالجة. البخيل مريض لأنه يعيش فقيرا ليموت غنيا. الفقير الشحيح جعل المال الذي هو في الأصل وسيلة جعله غاية، حبذ المال. يقول سيدنا أبو ذر حبذ المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. المال جعل للإنسان وسيلة لقضاء حوائجه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون من المسلمين من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. يعني دائما الفضيلة بين حالتين متطرفتين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. في واحد يعني لشدة بخله نشب خلاف بينه وبين أهله، فتركهم وسكن في غرفة على سطح أحد الأبنية الكثيرة التي يملكها، وكان يمضي وقته في طعام خشن جدا توفيرا للدراهم. وفي أحد الأيام كان يستقبل سيارة من البحث رجعت فدهسته وترك 300 مليون ليرة. عاد أهله وكرهه أهله وسكن وحده وعاش حياة خشنة لا تحتمل من أجل أن يموت غنيا. صحيح مريض يحتاج إلى معالجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ليس منا من وسع الله عليه ثم قطر على عياله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. سبحان الله، الشحيح يقطر ويقطر ويقطر، فيضطر في وقت ما أن يدفع نفقة تعادل كل التقطير الذي قطره وزيادة. يعني بجمعهم بالقروش يدفعهم بمئات الألوف دفعة واحدة مضطرا. فلذلك الإنسان يكون كريم لأن الكريم يحبه الله. أحب ثلاثا كما جاء في الحديث القدسي، وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين، وحبي للشاب الطائع أشد، وأحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد، أني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. لكن بعض الذين يوصمون بالشح على نوعين: بعضهم ينفق الأموال الطائلة بلا حساب على شهواته وعلى أولاده وعلى لذته وعلى مباهجه، إلا أنا كلفتني هالسفرة بالعيد على اليونان 400,000 ليرة، تدخل جمعية لدكانه بيعطيها 10 ليرات 10 10، 400,000 بأربع أيام بالعيد قضيتهم بأسينا وعشر ليرات لهم. من صفات المنافقين أنهم إذا أنفقوا المال أنفقوه إسرافا وتبذيرا، وإذا أمسكوه أمسكوه شحا وتقتيرا. هؤلاء يبالغون في ترفيه أنفسهم، أما إذا دعوا إلى عمل صالح يتأخر عند الصانع ساعة يحسن عليه ثمن الأجرة، بينما 2 ساعات أخر ساعة يقشر عليه، بيعمل طريقة يطرد طرد من دون أي تعويض. فإذا ذهب لقضاء نزهة أو لقضاء إجازة أنفق من المبالغ ما لا يحصى. هؤلاء أشحاء في فعل الخير، مسرفون على أنفسهم في الملذات. في صنف آخر والعياذ بالله يعيش شقيا محروما ويموت غنيا يتنعم الورثة بهذا المال. لذلك مما يروى أن روح الميت حينما يوضع الميت في نعشه ترفرف روحه فوق النعش تقول: يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي، الهناء لكم والتبعة علي. لذلك ربنا عز وجل يوم القيامة يقف عبد بين يديه يقول له: يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فيقول هذا العبد: يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله عز وجل: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. حدثني أخ أثق بكلامه، رجل يعني ترك أموالا لا تعد ولا تحصى، وترك أولادا لم ينشئهم على طاعة الله عز وجل. في أقل من 2 سنين خسروا كل هذه الثروات بشكل لا يصدق. باعوا الأراضي، باعوا المحلات، باعوا المعمل، احتال عليهم رجل بمئات الملايين، اشترى بضاعة، شحنوها له، أعطاهم سكات مزورة، وغاب عن الأنظار، وخسروا أموالهم كلها. إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يقول لعبد آخر: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول هذا العبد: يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين، لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل: عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. فعلا بموت رجل تجد أولاده في أعلى مقام، في بحبوحة، في صحة جيدة، زواجهم موفق، أولادهم أبرار، كلهم يدخلون في بيوت جيدة، سمعتهم طيبة، وقد يكون أبوهم فقيرا بس صالحا، وكان أبوهما صالحا. ويأتي رجل يأتي منه ذرية شقية، من بعده تذوق الحرمان والبؤس والشقاء. أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل: عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. يعني حدثني بعض الأشخاص القادمين من بعض الدول العربية التي في بحبوحة: إن الطعام الذي يلقى في القمامة أضعاف الطعام الذي يؤكل. في القمامة اللحم، الرز المطبوخ بالسمن في القمامة، كل شيء زاد عن الوجبة اليومية في القمامة. هؤلاء يدفعون الثمن غاليا. الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد. يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. انفاق بغير حساب، بشكل طبيعي وغير طبيعي، بشكل معقول وغير معقول، إسراف، ألوان منوعة من الطعام، بعضها يفسد، بعضها يلقى في القمامة، ألبسة كثيرة جدا، أحذية لا تعد في البيت، يلبس الحذاء مرة ويلقى، وأكثر هذا في النساء، هذا هو الإسراف بعينه. ولا تبسطها كل البسط. ما الذي يحصل؟ تعودت على مصروف مرتفع جدا، وعلى مستوى معاشي مرتفع جدا، لسبب أو لآخر لو انخفض دخلك ماذا تفعل؟ لذلك الإنسان قال عليه الصلاة والسلام: اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. من الحمق بالرجل أن يسرف إسرافا. لو جاءه صهر لابنته، شاب صالح مؤمن ولكن دخله محدود، لقد عود ابنته الإسراف في النفقة. هذه البنت لا يمكن أن تعيش مع هذا الزوج أبدا، تفسد الحياة بينهما ولن تستقيم الحياة بينهما. عود نفسك اخشوشن وتمعدد فإن النعم لا تدوم. هذا أمر نبوي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك المؤمن المطبق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لو جاءت شدة يمتشها، يحتملها، لأنه قد عود نفسه على الخشونة. عود من هم معك على أن يكون الطعام نفيسا في يوم وخشنا في يوم آخر، على أن يكون مع الطعام فاكهة في يوم ومن دون فاكهة في يوم آخر. عود نفسك هذا وهذا. لو جاءك شاب مؤمن يبتغي الزواج من ابنتك عاشت معه حياة سعيدة. أما الإسراف والتبذير، الانفاق العشوائي غير المدروس هذا ليس من صفات المؤمن. الوضع دقيق جدا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هي بالبلاغة اسمها لف ونشر. لو أنك جعلت يدك مغلولة إلى عنقك لكنت ملوما من قبل الأهل. بين البخيل أهله يتمنون موته، ينتظرون موته بفارغ الصبر. إذا جاء الطبيب وبشرهم بأن الحالة عرضية يتألمون. كيف عرضية الحالة يا حوض؟ كيف عرضية الحالة؟ يتمنون أن تكون خطيرة الحالة حتى يرتاحوا من البخيل. فتقعد ملوما من قبل زوجتك من قبل أولادك. وإذا بسطتها كل البسط تقعد محسورة ما معك شيء. قبض المعاش، عمل سهرتين راح المعاش، صار سحاب لآخر الشهر. لا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما في الحالة الأولى في البخل، محسورا في الحالة الثانية في الإسراف، تتحسر ما عندك شيء. الإنسان هكذا. قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هناك كتاب ألف على هذه الآية يثبت مؤلف الكتاب أن الحكمة أثمن شيء في الحياة. بالحكمة يغتني الفقير، وبالحمق يفتقر الغني، بالحكمة تعيش مع الزوجة السيئة وتسعد بها، وبالحمق تفسد الطيبة، بالحكمة تجعل أعداءك أصدقاء، وبالحمق تجعل أصدقاءك أعداء. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك العلماء قالوا الكرامات على نوعين: كرامات تجري وفق العادات وهي العلم والحكمة، وكرامات تجري بخرق العادات، أي لها بحث آخر تحدثنا عنه في درس العقيدة. لذلك من كرامة الله لك، من إكرام الله لك أن يجعلك عالما وحكيما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الأنبياء هذا عطاؤه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الآية لها معنيين متعاكسين. المعنى الأول أن الله عز وجل سنته في خلقه أنه يعطي بحكمة ويمنع بحكمة. وإذا رأيت أن الله عز وجل أعطى فأدهش وحاسب ففتش. لا تفعل كما يفعل الله عز وجل. هو رب العالمين وأنت عبد مأمور بالاعتدال. أما ربنا عز وجل بحكمة بالغة إذا أعطى أدهش. قد يعطي عطاء مذهلا وقد يسلب الإنسان كل شيء. أنت عبد وهو رب، هو يفعل ما يشاء بحكمة يراها. لا تفعل كما يفعل. إما أن تفهم هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يعطي بحكمة ويقبض بحكمة، أو أنه إذا أعطى فأدهش أو حاسب ففتش. لا تفعل أنت. هذا من شأن الله عز وجل وحده وليس من شأنك أنت. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم. الله عز وجل هو الرزاق، قد يلهم الغبية رزقا وثيرا، وقد يمنع الفهيمة الذكية الحاجات الأساسية. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. رأسا بسافر لأوروبا بده يتزوج واحدة ثانية رأسا. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يعرف عباده. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني هذا الإنسان كما جاء في بعض الأحاديث بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. يعني أن تقتل النفس لأي سبب، وهنا السبب خشية الفقر خشية إملاق. لا يجوز أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لذلك كان العرب في سنوات الشح وسنوات القحط يقتلون أولادهم خشية الفقر. طبعا قد ينصرف ذهنكم إلى الوأد، هذه الآية لا علاقة لها بالوأد. الوأد قتل البنات على التخصيص خشية العار للفقر. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. لكن بعضهم فسر أن الذي تأتيه بنت ويطلق لها العنان تذهب إلى حيث تشاء، تصادق من تشاء، تفعل ما تشاء فتفسد، هذا قال بعض العلماء أشد عند الله من وأدها، لأنك لو وأدتها لدخلت الجنة، لكنك إذا أفسدتها أدخلتها النار، لكنها لن تدخل النار قبل أن تدخلك قبلها. تقول يا ربي لا أدخل النار قبل أن أدخل أبي قبلي، لأنه هو الذي شجعني، هو الذي دفعني إلى هذه المعاصي. الذي يفسد ابنته لا يهتم بأخلاقها، يوخي لها حبل الحبل، لا يحاسبها، لا يدقق في تصرفاتها إلى أن تفسد، عندئذ هو عند بعض العلماء أشد من وأدها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يعني الآن ما بعتقد في إنسان أولاد المليون واحد يقتل ابنه خشية الفقر، لكن هذا الذي يلقي ابنه في المفاسد من أجل المال، أليس الإفساد أشد من القتل؟ قال تعالى والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل. هذا الذي يزوج ابنته لرجل غني فقط دون التدقيق في دينه، أليس هذا العمل، أليس إفساد هذه الفتاة عن طريق تزويجها برجل فاجر أو فاسق أشد عند الله من قتلها؟ لذلك القرآن حمال أوجه، فاحملوه على كل وجوهه حمال أوجه. القرآن ذو وجوه. لا، من قتل ابنه خشية الفقر فهذا عمل عظيم عند الله، لكنه من دفع ابنته إلى زوج فاجر فاسد فهو عند الله أشد، لأنه فتنها عن دينها، ومتى فتنها عن دينها فقد ضيع آخرتها. عندئذ تحتج عند الله عز وجل على أبيها، ولا تدخل النار قبل أن تدخله قبلها، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. في آية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، خشية الإملاق لفقر متوقع، لكن من إملاق لفقر حاضر. دقة القرآن عجيبة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، لأنه خشية إملاق، خائف على رزقه. سوف يأتيك رزقه مع رزقك. أما ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم، بين نرزقهم وإياكم وبين نرزقكم وإياهم بين شاسع، بسبب بين خشية إملاق وبين من إملاق. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. عرف العلماء الخطأ بأنه من أراد عملا لا تحسن نيته ولا يحسن فعله، فهذا الخطأ الشامل. عمل عملا لا تحسن عند الله ولا عند الناس، لا نيته من هذا العمل ولا فعله، فهذا هو الخطأ. هناك أشخاص يفعلون عملا بنية طيبة ثم ينحرف العمل عن غير قصد منهم، فإذا هو عمل مؤذن نقول هذا العمل صحت نيته وساء فعله. وهناك أناس ينوون الشر فإذا شرهم يقلبه الله إلى خير، نقول هذا العمل حسن فعله وساءت نيته. من عمل عملا حسنت فيه نيته وفعله فهذا هو العمل الصواب، ومن عمل عملا حسنت فيه نيته وساء فعله فهذا هو الخطأ غير المقصود. ومن عمل عملا ساءت فيه نيته وساء فعله فهذا هو الخطأ بعينه. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والحمد لله رب العالمين.